بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاد صحيح كوسيانا لأهل بيت ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام البرجس رحمه الله ومن عقائد أهل السنة والجماعة ينقون ما اتكاد عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوى بين لا تذكمتون صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم نقجوا فضل زاو وشرفهم نوتكفواه عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خمي وكفن يقاذ وصية ومتوم عليه الصلاة والسلام سكو غدير خمي حيث حمد الله وأثنى عليه قال لفمحمد الله سبحانه وتعالى ناك مسيفه ووعظ وذكر ناك سمويذا ناك كمشرات ثم قال تشاك سيما أما بعد هايو على أيها الناس جينكم بينواتو فإنما أنا بشر حتك ممي نمتو وأنا أدام يوشك أن يأتي رسول الله رسول ربي فأجيب إن كربية كن جي ممي من جنبي والله بمعنى ملك الموت فأجيب كش ممي تمجيب وأنا تارك فيكم ثقلين نممي لمن يكواتي نيني بزيد في ذيلي أولهما كتاب الله كموجة كتك هيفين كتاب جاء الله فيه الهدى والنور كتك هيفيكونا ونغوفو نكونا نور فخذوا بكتاب الله تعالى وتمسكوا به شكمانين كتاب جاء الله متقوفو نمكما تنناسو فحث على كتاب الله ورغب فيه أكهميزة غاتو كشكمانين كتاب جاء الله ناكهميزة ثم قال كشاك سيما وأهل بيتي نا أهل بيتي وانغو أذكركم الله في أهل بيتي نككم بشينك واجلي الله سبحانه وتعالى كسيانا أهل بيتي وانغو أذكركم الله في أهل بيتي نككم بشينك واجلي الله كسيانا أهل بيتي وانغو أذكركم الله في أهل بيتي نككم بشينسانا كسيانا أهل بيتي وانغو رواه مسلم في صحيحه حديثه من فكاء الإمام مسلم قال صحيحات عن زيد بن أرقم كل زيد بن أرقم رضي الله عنه نا هي لقصباب بعضي مصحابة ولقوة ونعفن يوقوم أهل بيت ومتوم صلى الله عليه وسلم نافو نفال ينباب علي بن أبي طالب لفقوة متوم فتكسيم يا يمن فتكجهاد kuna baadhi ya amri akazitoa ambazo ziliwakwaza baadhi ya masahaba wakamchukia walipofika katika sehemu ya Makkah al-Mukarrama wakamueleza Mtume عليه الصلاة والسلام kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ametoa amri ambazo kwamba sisi zimetukwaza nayo ni moja katika kutokutumia ngawira zilizopatikana katika jihadi Ali katoa hiyo amri kwamba marufuku kutumia ngawira ambazo zimepatikana katika jihadi mpaka tufike kwa Mtume alayhi salatu wassalam, yeye ndiye atakayegawa ngawira. Lakini pamoja na hivyo, wakaonekana baadhi ya masahaba wanapanda baadhi ya wanyama. Ali akawagombesha na akawaambia wasiwatumie. Kwa hiyo kitendo hiki wao wakachukulia kwamba kama vile ulikicheta na mengineyo, wakakasirika. Ali alipofika akamweleza Mtume alayhi salatu wassalam, kuna baadhi ya watu wamenichukia mimi hapa katika ile jeshi. Mtume alayhi salatu wassalam akawasimamisha watu katika sehemu ya Ghadir Khum, akaweka magodoro pale yakawekwa, ambayo yamebebwa kwa ajili ya safari na mengineyo. Akasimama akawaidhi watu na akawaambia hayo maneno. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, Ibn Kathir asema katika tafsiri yake, wala nunkiru alwasata, na wala sisi hasupingi wasia bi ahli albayt tuliwashi atiwani Mtume alayhi salatu wasalam wa kuwafanyia uzuri ahli albayt wal amra bil ihsan ilayhim, na amri ya kuwafanyia wema wao ikrami na kuwaheshimu, وإكرامهم نقوة كوزة فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت ونواه نكتك كذافك تكوف كسافك بيسا من أشرف بيت نكتك نمب تكوف وجد على وجه الأرض اللي يبتكانك تكوص أرضي فخرا وحسبا وفحاري ناهشيما ونسبا نسب ياوك واجوه ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة حسهاس وكيوا نوات ونكفوات السنة النبوية أهل بيتي هويزيك ونقيما زيدي كما تقوى نكافر مثلا أو كما تقوى نمتو بدعا هويزيكوا نقيما لازم أولا نفر الكتاب والسنة نكتك أهل بيتي حقاً لو تكون درجة بلي الله تبارك وتعالى لابد أن يكون إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة وكيوان من يكفوا على السنة زمتم صحيح الواضح الزواج الجلية حقاً لكوان من يكفوا تكرم وشرف بلي أمه وسبابه وفو أهل البيت ينباو ولكوان مكفيري وقو أهل البيت يأخذ وسيدي يكيتو كنا أبو لهب أبو لهب نعم يا كمتوم عليه الصلاة والسلام لكن بمجانا هيف أبو لهب كان بواتن يموتوا المجال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب نكتك عم يا كمتوم عليه الصلاة والسلام لكن يكون أماتوا أنبغوا سكتك أهل البيت كنا بلال بن رباح ومن تبيري وفيفها كنا سلمان الفارسي نبن كنيه كنا بذر كما كان عليه صلفهم ناهي جيتك ليساوى كما ولفقوا ويما واو وليوتنقليا كالعباس كما العباس بن عبد المطلب وبنيه نارتواك وعلي علي بن أبي طالب وأهل بيته نار بيتواك وذريته نارتواك رضي الله عنهم أجمعين رضي الله سبحانه ليوت. طيب أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته إليكهيبكم بقى وفي زمتم صلى الله عليه وآله وسلم ونجيك أهل بيت ومتم عليه الصلاة والسلام ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه ينقون أهل بيت ومتم وكذ قال تعالى الله سيما في سياق مخاطبتهن قتك مترريك ومنين وكوزم زراء وقرن في بيوتكن كأين قتك مجبين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولم تجشووا ما جشووا زاوات وزامة الجاهلية وموانزو وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة فمشن صلاة نمتو الزكاة وآتينا الله ورسوله وآتينا الله ورسوله نمتين الله كذلك نمتين متومة إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هكيكا الله تبارك وتعالى نتكلم كل لين وشاف وات ونيم بيمتومه نأكل تهارشيني كوك تهارشيني وجوكموجة كيشا كامبيا وذكرنا ما يبنى في بيوتكنا يكون بكيني هاي نرسم قط كما جمبينه من آيات الله والحكمة كم آية الله سبحانه وتعالى والحكمة بمعنى والسنة إن الله كان لطيفا خبيرا هيك الله سبحانه وتعالى لطيف معنى ينفول خبيرا من مجينا خبر زوج هذا من سورة الأحزاب آية 32 قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ابن كثير كما قدم تفسير آية هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيتي أسمى هي آية يعني دليل يواز يقول إنجيز أهل بيتي ومتمس السلام أهل بيتي واكي ها هنا لأنهن سبب نزول الآية فسبب كون زواهن يو سباب ولا سباب بيشن فقا آية كشوكة وسبب نزول الآية داخل في قولا داخل فيه قولا واحدا نسبب يا كشوكة آية نبي نقول نيني كنجية كتك هيلو نهيو نكولي موجة مبقوانبا هينا وبنزاني سبقوا آها kwa baadhi ya watu ambao kwamba wao lengo lao si dini bali lengo lao ni kutaka kufarakanisha kati ya familia ya kifursi na familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio hao hungangana hapana wakezi hawamo bwana haya basi hawamo au kusema mchale wa hivyo yote basi haya hawamo haya tosha kinani hawamo haya huyo Allah tabarak wa ta'ala zungumza maneno na si huyu mtume Muhammad peke yake, kuna ahli baiti wengi wametajwa wake za mitume. Ibrahim alayhi salatu wasalam mkewe aliita katika ahli baiti yake. Musa alayhi salatu wasalam mkewe aliita katika ahli baiti yake, wama ila dhalik. Sasa vipi leo wa Musa waingie, wa Ibrahim waingie, lakini wa Muhammad hawamo hao? Haya, hawamo basi mabishi. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي في آية هي أهل بيت ونجية أمير المؤمنين علي علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله نفاطمة متوامتون صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين نجية في آية هي حسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين لحديث عائشة رضي الله عنها فحديث مع عائشة أراد الله زمان لها ليفكي الإمام مسلم رضي الله عنهم أجمعين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتوك السموجة غداة نصبون بعد أخذك هي آية أيوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ناكوا أمتكوا كساء من خز أو صوف أو كتان كتوك لنا فامبا وكتان نمفرنا بدكم أيوة كتكوا جيبوا جيوسي يعني هو في لسا كساء سيو. فجاء الحسن وكجاء حسن بن علي فأدخله فمنجزك كساء إليه أو قول إليه. ثم جاء الحسين كشكجاء حسين فدخل معه أكي يجيب مجناه. ثم جاءت فاطمة كشكجاء فاطمة رضي الله عنها فأدخلها نبيا كمنجزة. ثم جاء علي فأدخله كشكجاء علي كمنجزة كقول إليه. ثم قال كيسا كم سميا وأكسما وأكسما إلى آية عليه السلام قلت وني مجمع يا وكيز ملوانة فسأبو حافظ السماء لكتك أهل البيت سي فإذا كميلي أو إنجيز تكون يبونه في أو سميا إلى آية فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حيث الله تبارك وتعالى nataka kuona neno safi watu uchafu watu wa nyumba ya mtume na kutoharisheni moja kwa moja na amefanya hivi kwa sababu wao ni kwamba wakati zile aya zinashuka kule kwenye nyumba za mtume za watu wa mtume wao walikuwa hawapo Ali na familia yake walikuwa wako kwao kwenye nyumba yao na wao ni katika ahli albayt ili aende awafunike na guo na awasomee hiyo aya. Na ndio maana hapa haja waambia wazukuruna maifla fi buyutikunna. Sababu siyaki ile kule ilikuwa inawahusu wapi wa mtume alayhi salatu wasalam. Hata baadhi ya watu watia ugumu na ugumu katika jambo hili, jambo ambalo kwa wao halina faida yoyote hakikatan, bali huenda tu likawaletea nini madhambi wal iyadu billah. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala anasema قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محمد سيما وأنبياء سيكون بيني وجراوات سفقوا نوام بيني موافين دي وتوان ونين وكريبو نهوني وصية ومتوم عليه الصلاة والسلام ومسيسي توافين لأهل بيت ومتوم عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد هيجوزكم مجاويوت يولي kuwasema vibaya ahli baiti wa mtume au kuwatukana au kuwafanya ni watu duni wasio na thamani, bali tunatakikana tuwaheshimu ahli baiti wa mtume, wakitajwa tuwaombe radhi, kadhalika tuwe tunatumia akwali zao katika dini yetu, katika ibada zetu, ili tuweze kumwabudu Allah tabaraka wa taala kama wao walivyokuwa wakimwabudu. Bali wewe usije ukashikwa na hasira au na mengineyo kwa kuwa kuna baadhi ya watu wanasema sisi ni ahlul bait, hali ya kuwa wao wadigo. Sawa, sisi ni ahlul bait. Avyo mwanyiro wewe mwachanze. Sasa wewe sio kaanza kutukana ahlul bait kwa kuwa kuna mwingine akasema ni ahlul bait, hata kama yeye si katika wao. Hilo wala nisikutie wasiwasi, kwa sababu wangapi leo hii wanasema na wao pia ni katika Waisraeli, wanajinasibisha na wana Israeli, Waisraeli sio kisa cha Yaqub an-nabi sio. Lakini je, wamo? Wewe bwana ukiwa umwachanze tu, hata ukijiita wewe ni katika familia ya mtume ni nani? Wewe jiite Mungu, wasara kwambia wewe bwana wewe mwachanze mwanyiro wewe. sito kujua sisi, tukujua mpaka babuyo, haa? Mpaka kwenu huko viriko ulikotoka, tukujua. Sasa mwika halbeti ndio unamaanisha nini. Tayibu sote tunatakana tuwafuate, as-sahaba, wa halbeti mina as-sahaba, sio. Tuwafuate hao, tufuate kinasi cha mtume, tufuate masahaba, tufuate salafu saleh. Tukufuata ni kuhakikisha yani wao walifanya ibada vipi na sisi tuabudu kama walivyoabudu wao. Je, walikuwa muwahidun au walikuwa mushrikun? Walikuwa wakimpokesha Allah au walikuwa wakimshirikisha? Walikuwa mutabiina lisunna au walikuwa mubtadiin? Vitu kama hivyo inatakana mtu ulifuate, lakini sio wewe kuwafanya kwamba wao ni watu waombe matatizo yako, sio umeyakabidhi kwao wao wakakuombee wa maana dhalika. Hizi zote ni fikra shaytaniya, ni fikra za kishaitani ambazo ma anzala Allah biha min sultan. Naam, nasalu Allah salamata wal afia, sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.